أنا يدرك المغفر، أنا يدرك الإمام في الركعة الثانية من صلاة العشاء، فيصير هو في ركعة الثانية المغرب ما يجلس جلوس التشهد. ما هو متابع، هو متابع الإمام. لا أقصد يعني يسجد للسهو. لا لا ما يسجد للسهو، ما يسجد أي شيء. يعني هو مكلف الآن بمتابعة الإمام، ولو تغيرت الهيئة بالنسبة له فهو تابع الإمام. يعني افترض ان لو دخل في الركعة الثانية هو مقيم مثل الإمام، هذه الركعة الثانية التي هي بنصف الإمام، أليست هي الأولى بالنسبة لهذا المشهور ركعة؟ طيب، فإذا هذه هي صلاته الأولى، أول الصلاة. فبالنسبة لصلاته اختل النظام، لكن عمر في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلا ينظر بقى في نظام الصلاة بالنسبة لهذا المشروع وعلى كيفية الواجب عليه فيما لو كان غير مشروع، لا ينظر إلى هذا، وإنما ينظر إلى وضعه الآن على اعتبار أنه مقتدي بهذا الإمام. وقد قال عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى آخر حديث، ويقول في آخره وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين، علما بأن القيام ركن من أركان الصلاة. تبطل صلاة المستطيل القيام لو صلى قائما في الفرض. إذا كان الشارع الحكيم أسقط عنه الركن من أركان الصلاة لا بشيء إلا لمتابعة الإمام، فبالأولى أن يسقط عنه الواجب الذي هو في مسألتنا التشهد. صادق؟ نعم. غيره؟ نعم.